رب صلي على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. رب صلي على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. حب النبي حل في وسط الفؤاد، وبيننا للمنى والمراد. حب النبي حل في وسط الفؤاد، وبيننا للمنى والمراد. في الدار هذه او دار المعاد، في يوم يحصل به الملتقى. ربي صلي على حمد على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. رب صلي على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. حب النبي هو بعد أحلى الحياة، بكل معنى بكل اتجاه. دائما في سرور، في هنا في سعادة ونور. أهل المحبة دائما في سرور، وفي هنا في سعادة ونور. يجنون دائم العطاء والخيور، دائمهم في الصفا والنقاء. ربي صلي على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. ربي صلي على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. أهل المحبة يهجرون المنى، ولا يسمعون من حد كلام. أهل المحبة يهجرون المنى، ولا شملنا بالبشير المصطفى الهادي سراج المنير. يا ربي واجمع شملنا بالبشير المصطفى الهادي سراج المنير. حقق لنا كل ما هو في الضمير، يتم قصدي بهذا اللقاء. صلي على حمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. ربي صلي على أحمد النبي الممجد، كل من حب يسعد في حياته وفي غد. في حياتي وفي ما من حب وسعادة في حياتي وفي ما من حب وسعادة.